السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. سهلة جدا، ألف في حتتين، الحتة الأولانية اللي هي الكوميونيكيشن قلناها إمبارح، والتاريخ من تعلمنا مش عيد وخلاص، أخدناه كله عيد أوبرت. وعلى الأقل إيه؟ أوبرتيف، وإن شاء الله هعمل لكم ريفيجن أوبرتيف. أخيراً المحاسة الجميلة لازم الكل يحضرها، أحلى من الألف كمعتدلية، هنراجع العمليات، مش مراجعة بقى مملة، مراجعة ستيبس بس، يعني مش هعمل راجع أبدا ريسبت، ده ممنوع، لا اللي هي مراجعة تو ذا بوينت، إزاي نراجع العمليات كلها. ودي برضه هعلمكم حته جميله، ازاي تكتب امتحان الاوبراتيف، تراجع كتابه الاوبراتيف كله في 1 اور. 1 اور ايه بقى؟ لما تيجي انت تراجع، يعني تيجي تذاكر اول مره، تذاكر العمليه كامله. انفيكيشن كونترنت ريفرال، الناس اللي بتتحالي بكره، انا زعلان في الفن ده برضه، هقعد بقى اراجع مش هخلصه. ما انا برضه فاهمين قصدي اعمل ايه؟ اراجع الستبس بتاع كل عمليه، مش هقعد بقى انفيكيشن اكيد سايت مش عارف ايه، خلاص دي انسيزيا جنرال بوزيشن سوبايد دي بتتقلب. هتلاقيه بيعمل لك لسه يعني ستيبس، نفتح ونخش ونقطع. الريفيجن بتاعتي هتبقى مثلا ايه؟ هرجع زيادة 5 مينتس اللي هي ازاي؟ قلناها ونفتح جريد اي انسيجن ونفتح شنو كمان قصدي ودي وتاخد تشيل ازاي؟ الكومبليكيشن بقى بتاع المحاضرة ده كلامي راجع. مراجعة هي هرجع تخلص كله في ساعتين. ليه يا محمود؟ مراجعة ستيبس. فاهمين قصدي ده؟ ستيبس اوف ذا اوبريشن. هي بص على التارجت، التارجت بتاعك ايه؟ ليه اسلام بيلت امتحان؟ طب شاطر هعلمك ازاي الابرز ده ما تجيش ستريس. عندي امتحان بكره بعرف اراجع كل الكتاب ده في 1 اور، 1 اور ساعتين بالكتير قوي، قاعد عليه الساعه 7 ساعه لسه اكون خلصان. الابرز غير النظري، الابرز ده مش ريتن، مش وقت كتير للعمليه، هي دوت لجنه. ولجنه بياخد عددكم كبير، هو اللجنه بتاخد قد ايه؟ فانت مش لجنه 30 درجه، فاهم منت؟ هو بيقول لك قول ازاي ده؟ تك تك تك تك مش عارف لو يجي عارفها يقول لك طب خلاص كفايه، ايه بيقول نفتح وكيل الاير ونقص واضح انك عارف العمليه، نفتح ديليفر ذا سيكر ومش عارف ايه وبلاي ذا سيكر وبعدين بنمسك ازاي ده ونربط الميز ونقول ده طب خلاص تقول لي ده وحضرتك بتقول لي اشتغل وانت بقى شاطر امشي. طالما انت عارف طالما انت مش عارف يبان من الاول قول يا ابني ازاي ده؟ ممكن افكر اهدى فاقول ازاي يا باشا؟ بيبان الامر. فدي حصه يعني لازم كل الناس تحضرها زي الاناتومي واحسن، يعني حصه جميله جدا الاوبرا زي ما قلت لكم ان شاء الله. وبعد كده كمان يعني كده بحرام عليكم بقى، بعد الريتن هبعمل لكم ريفيجن تاني قبل الامتحان. يبقى انت كده المفروض يعني قايمين سمعتوا بس 3 مرات قبل ما تخش الامتحان، سمعتوا مني مره مفصل ومره في اخر مراجعه وتراجع، وبعد الريتن كمان هنبقى نعمل له ريفيجن تاني. فاهمين؟ يبقى انت كنت سمعت 3 مرات، يعني لو هنا جم بقى هتخش على السماع بس هتفوت المفروض يعني نعمل. نعم؟ ما هو بقى النهارده لسه هتقول اهو ها؟ طيب في اخر اليوم كده مش خلصنا النهارده ونعمل خطه كده نقول لك بكره هيحصل ايه بعد كده على اخر اليوم ان شاء الله ونقول كله خلص. طيب نيجي بقى نتكلم على باب الهرنيا. زي ما قلت لحضراتكم امبارح اتكلمنا على يعني ايه هرنيا الكوميونيكيشن. دلوقتي بقى عايزين نتكلم على عشان نقفل الباب ده في الانديفيديوال تايبس اوف هيرنيا. يعني تبديل دكتور ياسر دي جريتن يعني صعب الا الفيمورال هيرنيا. ليه؟ لان نعتبر الفيمورال هيرنيا الخبرات مفهوم عارف اهم. يعني لو انا مثلا قلت لك دكتور ياسر امتحاني بكره الصبح كل حتتين ارجعهم اقول هيرنيا بس حتتين بس عنوانين مش اكتر، اقول لك تراجع الاسترانجليشن والفيمورال هيرنيا. قلت لك مش معنى الفيمورال، اقول لك ان احنا بنعتمد ان البارامايكال والجواينال بتجيب يعني بجيب لك سؤال بتقول ايه؟ بس نفس الجواينال كلاسيكالي مش عارف تتكلم مش مش عليا زي ما مره جاوب امتحان دور تاني فريكوز بيز اوف ذا لور ليفل مش عارف انزلتي باللغه دي بس لما ينزل فاتح له ايه؟ ايه السؤال ده؟ انت بتعاني على مزاجك؟ هو ده السؤال اذا كان عاجبك هو سؤال غبي بس هو ده اللي حصل عليك حاجه اسمها فريكوز بيز كده ما بتجيبهاش. يقول لك ايه؟ ما العيال هناك 80 اجيبها لك ليه؟ لا اجيب دي في دي اول طبعا عمري ما هجيب لك حاجه دي في كليبيكال يبقى سالك فيها ليه؟ طب فاريكوز لا لكن ممكن لو انا عايز اتكلم في الفاريكوز ولا جه فينس ألسر ديفرنشال ديجنوستيك كليك ألسر يبقى دي سؤال اكثر فنيه. فهمت قصدي ازاي؟ نفس الكلام ما تجيبش سيمبل جولد سابريتد احنا ما تعبتش بتحكم ب 80 ما ينفعش كفاية عليه 80 وياخد 80 وفريد ال 20 مفيش حاجة. ما انا في حاجات كتير هتحلك فيها غير السيمبل جوينت اوف هيرنيا اصلا نفس الموضوع برضه الهيرنيا اقراها كده اقراها كويس لان مفيش كل الكلام كده محمود خبرتنا لكن ما اقدرش عليك جارانتي يعني اقول لك ايه مش جاي ما اقدرش اكد كده لكن هي ان شاء الله مش جاي فهمت قصدك؟ يبقى الفيمورال هيرنيا مهمه جدا زي يقول لك ايه عمر ما طالع هتحكم كلينيكال على الفيمورال هيرنيا يقول لك انا رئيس السوكي انا اسيست مرضي في حياتي لو طلع عمر هنشوفه نجيب لك كده يبقى دايما الفيمورال هيرنيا والسترانجليشن بس ان شاء الله بدل ما يحدث عكس ذلك تمام؟ طيب تعالى بقى نريح كده انواع الهيرنيا مع بعض يعني تعالى الاول حاجه الجوانا الهيرنيا الجوانا الهيرنيا اشهر هيرنيا في البطن طبعا عندنا الجوانا الهيرنيا في منها النوعين كبار كومبليت الوايلد هيرنيا ودايركت الوايلد هيرنيا وساعات دول الوايلد هيرنيا الاثنين مع بعض حاجه اسمها انفلستيشن الوايلد هيرنيا دايركت الوايلد هيرنيا اصغر حاجه طيب لو جينا قلنا كومبليت الوايلد هيرنيا ايه لوكيت الوايلد هيرنيا؟ الزيرنيا ذات اوكي 70 اللي ورا المايك كويس ولا في حاجه كويس؟ الزيرنيا ذات اوكي ثرو ذا الوايلد كانال يسموها كومبليت جزع عشان كان عايزين ما نضيعش وقت الزيادة للتوكير سرول الوايد الكلام بتنزل سك سرول الاسبيرمنت الكوب تنزل كوب الكور انتيرو لاترال تو ذا باس تبقى كفر بالسيم كفرنجز اوف ذا كور من بره لجوه سكيل سكوتينيس سكيل سكوتينيس الفاشيا كريماستير ماسك وتنزل سكوتينيس الفاشيا وبتنزل بعد كده على السكروبا الجميل بقى في الموضوع ان في عندنا نوعين من التكنيك الوايد الكلام في حاجه اسمها كونجنتال الوايد الكلام وحاجه اسمها اكوايرد الوايد الكلام كونجنتال الوايد الكلام تو بيتر بروسيسز فاجيناليس عيل صغير اتولد عنده بروسيسز فاجيناليس بيتر دكتور ياسر والنبي يا شيخ فكرنا ايه البروسيسز دي عباره عن تيوبلر برولونجيشن اوف ذا بيريتونيوم اراوند الديسنتنج تيستس النهارده راجع التيستس هنجيب سيرتها الهيدروسين بالتفصيل المفروض النورمال فين ان الابر بارت بيجريت ويتحول الى ديستيش واللور بارت يفضل موجود كدبل لاير اسمها التونيكا فاجيناليس لو ما قفلتش لو نزل فيها شويه ميه بس بقى كونجنتال هيدروسيل طب لو نزل فيها انتست او اومنتوم بقت اسمها كونجنتال هيرنيا اسالك سؤال جميل جدا يقول لك تفرقي بينهم ازاي كلينيكال كونجنتال هيدروسيل وهيرنيا بالترانس اليمينيشن واحد يقول لي بالترانس اليمينيشن والله غلط الترانس اليمينيشن هيدروسيل ترانسلوس الهيرنيا اوبين في العيال الصغيره عشان الكونتنت بتاع البطن لبن بتبقى الهيرنيا برضه ترانسلوس يعني يقول لك امتى وده سؤال لطيف في شفوي يقول لك امتى الهيرنيا تبقى ترانسلوس الترانس اليمينيشن كونجيت الهيرن ليه احنا مصير احنا ده فيس فانا حاطين عليها الطرش دي حاجه العيال الصغيره بيشربوا لبن لبن ده فلويد فلو جيت انت واد عنده سكروت سويلت او جوانت سكروت سويلت انت شكل ده بيتا بروسيسز طب جواها ميه ولا مصاريف ولا اومنتا ولا اسلام حط عليها كوتش مش هيفرق لك هتبان دايما ترانسلوسنت للمصاريف بتاع العيال الصغيره ترانسبرنت وجواها لبن الحاله الفرقيه ازاي يلا قولي بقى ها؟ ما كان الاثنين سكروت بتاعتي مطلبه بيتا بروسيسز واصلا عنده سكروت عيل عنده جوانت سكروت سويلت انت شكيت ده كونجيتا هنا ولا هيدروسيل فليهم ازاي دايركت؟ اجابه سيمبل جدا تخيلي بدين بس وكام تخيلي بقى تخيلي اجابه يا وفي الشفا والله بتوعهم الزبيجر انت يا راجل دي مكسبه نفسك جدا لكن ما جاوبتهاش دي الاتفاقيه الهرم هي اكثر قواعد الطب ايه؟ الهرم ده بتدين بقى قلت لها ثلاث احيان دي بتدين ترانسلوت فليهم ازاي؟ يا فاكر كان فيها تكه او ذكاء او حاجه تيجي رايك ايه؟ يا شيخ انت مش مصدق هرمي ولا ايه؟ خلي بالك كده هو احتقرك جدا ليه؟ هو مش هيرنيا ولا ايه؟ ما تعرفش حاجه اسمها امبر سكر؟ دول يا باشا هو الهرنيا هي الهرنيا امبر سكر لما انت ما قلتش طبعا انت بتقول ايه جهاز تريمون تقول له انا لجنه باظت يعني تحس بقى بايه؟ يعني سالت الامبر سكر ما عرفتش تحس ان ايه؟ لما رايح وقع وحشه جدا طبعا الاجابه سيمبلر زي الايماجن الهيدروسيل ما بيديش عمرنا قلنا الهيدروسيل بيدي امبر سكر بالظبط كده الهرنيا بتدي اكسبرسات امبر سكر الاجابه زي السيمبل ماشي فيري جود يبقى زي ما قلت الساعات ده طب ازاي بنشخص كونجنتال الهرنيا خلي بالك اذا كونجنتال الهرنيا مش شرط ابدا بريزنت يونيتال زي ما الناس فاهمه يعني ممكن يبقى انا عندي بيتا بروسيس ممكن يبقى انت عندك بيتا بروسيس عادي جدا والكنال نايمه عليها ومقفوله ومفيش حاجه ويجي وانت عندك 40 سنه تكح كحه جامده تروح تنزل لك تنبسط تمام اذا الامبال هو ليه وات اس كونجنتال الهرنيا الهرنيا اذا بريزنت كلينيكالي ان يونيتس اند تشيلدرن but it may affect any age. The head is the symptoms of bottom of scrotum for the first time in a male is congenital. طيب اما واحد مثلا يجي له مصر ويكنس وبعدين يبتدي يشيل حاجات تقيله ويكسر اللي يبني الاول بتطلع بتاعه صغيره كده اسمها بيبونوسيل وبعد شويه بتكبر تنزل عند النكرو والسكروتو اسمها فانيكولا بعد شويه بتكبر تنزل اسمها كونكريت تاخد سنين طويله على ما توصل السكروتو لكن لما يجي ايه اقول لك واحد عنده هرنيه نزلت السكروتو يوم ما ظهرت تقول لي يبقى كان في بري فورم سات يبقى كان عنده سات من الارض وكان كانت السات كامله من الاول قلت لكم ده من زمان كلمه ايه ولد عملاقه يعني ده ايه ولد العملاقه يبقى الهرنيه اللي سنتو ظبطه من السكروتو فور ذا فيرست تايم الامير ظهرت الارض وقلت لكم حكايه فاكرها مره جاي عنده 50 سنه ما انتهاش عنده هرنيه وصل عنده سكروتو كومبليت فبقول له حد يجيب قلق وكان جاي كمان اللي بيصبر وكومبليكيتد وفتحته في نفس اليوم واحد جاي كومبليكيتد كومبليت بلس هارد سكور كان راجل فوق 50 فبقول له حد يجيب قلق قد ايه؟ كان يقول لي بس يا باشا دي بقى لها 10 سنين عمال ازيد قال لي يا باشا انا امبارح ما كانش عندي حاجه ساعتها انا كنت زي الفل دخلت الحمام حزقت حزقه جامده جدا بصيت لقيت المنظر ده حصل فتحت الراجل فعلا طلعت بيتا بروسيسس يعني هو بس دي خلي بالك ايه الميتد سيتس بيرت البيت النهارده بس اهي عمر الراجل محل حاجه جامده هي النهارده حصل يبقى عشان كده احنا بنقول ايه؟ ات كان افكت ان ايه؟ زهر زي الديسنت وظبطه في سكروته فور ذا فيرست تايم امير ريجارد از ايه تبقى كونجينيت فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده ات بين استرانجليت او كومبليكيت فور ذا فيرست تايم امير لانها كبيره بتنزل مسافه غير تتخنق عكس مثلا بيكونوا تصير صعب يتخنق يوم ما يظهر انت بسبوسه قد الزيتونه كده صعب تتخنق مفيش حاجه تقبل عليك وقت تزيد تزيد مع الوقت كل ما الهرنة بقت اكبر فبتبان الكومبليكيشن يبقى دي هرنة دي العيال دي الكبار تنزل بطن وتسكروه ممكن تكومبليكيت اول ما تظهر بس دي كمان تفحصها بص الهرنة اللي هي الاكواير بتنزل الساك سيبرت من ديستس لكن بص الكونجينيتال الساك از نوت سيبرت فروم ذا ديستس فاهمين قصدك؟ لكن بص الاكواير بتبقى الساك حاجه والديستس حاجه الراجل ده لما حسيته فعلا لقيت ازاي كده والتكس مش عارف اجيبها لانها انكلودد ويزن لسه طبعا العلاج بتاعها بيبقى على طول ايرجنت كارديوتومي والا بيحصل لها كومبليكيشن عكس بقى الاكواير هيرنيا الاكواير هيرنيا تيجي في الناس اللي عندهم ماسل ويكنس وعندهم كوز اوف ستريننج وتبتدي الاول بتطلع هرنيا صغيره في بون وسيل بعدين فانيكلر وبعدين كومبليت بتبريزنت كلينيكال بسويلنج او ساعات العادي بريزنت فور ذا فيرست تايم باي كومبليكيشن يعني عنده هرنيا وطاق اشتغلت تبقى استرانجوليت يجي لنا باسترانجوليشن احيانا نكشف على العيان بتلاقي سويلنج بيندكس بانسال البانس وبتاع كاركترستيك للسويلنج ده اباط اند ميديال تو ذا بيوبيك جوينت ده يفرقها طبعا عن الفيمورال هرنيا تبقى بلو اند الكتر يبقى عندنا مش خاطر تقعدوش الحاجات الغامضه دي البس مكف ابو بيبقى تشوف كده بيبقى تشوف كده في خلي بالك بتوع الجراحه معظمهم ناس قاسيين جدا والناس اللي زي قاسيين يعني ايه؟ ما عندهمش الحكايه بتوع البطنه بتوع البطنه احد شويه مننا اه والله احد شفوي اه ممكن يجلس في الريت بتاعه والبطنه دي كتير ستات مش بتعدوا عن فيميل عندنا بس ستات في البطن في الجراحه خالص غير واحده بس لسه مدرس ما بقتش مزامنه كمان بتاخد عندي درس هي الوحيده اول واحده في قسم الجراحه تعينت بقى دلوقتي مدرس جراحه عندنا لكن هي يعني لما تبقى استاذه وتتحب واحد هي الوحيده في قسم الجراحه ليه؟ لان الستات مقنعين ايام ما كنا في البطنه ها البطنه على فكره كنا بنعرف نختار بالشرط سيدنا اوحش اوحش كلام احنا يعني دلوقتي بقى يعني جايز مع الزمن بقى سيدنا اوحش لا والله ايام لا كنا بندور على الايه؟ ننقي اللجنه كنا فاهم اكتر حاجه بتتباقي سي او بي دي وحساب كان عن السن. حنان الام بقى وبتاع جاي الستات اتغيروا مع الزمن لكن ايام كان الستات في البطنه اكتر من الرجاله جاي دلوقتي اتغيروا. جاي تكون مع الناس ولا حاجه ومش كده اجريسيف لكن الست تكون متجوزه يعني انا مش متجوزه طبعا احكي لك بس تروش كده يعني. جوزك وانت كمان ميل تبقى ضعف يعني هي يعني هتحط غذاء فيك انت كرمز للرجال يعني هو اصلا معظم الدكاتره في الطب سيكولوجيكال يعني انت وانا وكل ده صدقني بجد ما احناش نورمال مين في الجسم شوف يعني الراجل ده نورمال في الجسم شوف ده نورمال الواد ده بقيت نورمال بص شكله واضح اهو يا جماعه فاحنا صدقني لو نورمال مش دخلنا الكليه بجد اي فيل ذس يا جماعه. بصوا زي ما قلت اعلام الناس بتجي على الصبح ازيك يا سامي؟ تمام كده حبيبي سامي. بص يا عم سامي فالجيل فعشان خاطر ما تاخدوش حاجات صغيره يقول لك حد جربه لجنه ب 40 درجه يعني قد سؤالين ريتن خلي بالك وراجل ايه ازاي شخص وجيت الولد غير غير عشان يقول له ايه يا بيه هما ثلاث كلمات ولد ابقى قد ايه ده زاويه بتشوفه كده بيدي اكسبانسات امبرس اون كاف وبيدي بوزيتيف انترنال ريت تيست بس في الشافه بقى تلاقي الراجل قاعد ربع ساعه مع الواد بيقول الكلمتين دول مش عارف يقول ايه فاهمين ببساطه ازاي شخص وجيت جوانا غيرنا دول يا بيه سولد انتوا بتكسرت وغيرني بيديك سبونسر امبرس اون كاف اجيب علاقتي بدون الشغل كده الاقي اباظ اند ميديا واعمل انترنال ريك تيست الاقي بوستر ده يفرقه عن الايه؟ الدايركت الجوايز ده طبعا انتوا عارفين بنفرق دايركت بص ازاي تفرق ودي الكلام ده وده امتحان الكلينيكال ازاي تفرق فيمورال من الجوايز من لوب تيوب علاقتها بلوب تيوب فاهمين قصدي؟ في الكلام الكلينيكال ده جبناه في امتحان كده وده محسناه كنت بقول لك ازاي تجيب اليوم تيوب الكلب وتنزله مع الجوينا ليجمنت او تعمل مع الدكتور لونجز كلام اللي ضيعنا في نص عمرنا ده فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. طب بعد كده طب الجوينا اللي هي نوعين في هرنيا اوبليك بتنزل من الجوينا الكنال في واحده دايركت بتنزل من هذا الباب تفرقوا تبقى بين الدينا ريكتس والاكستندا ريكتس خلي بالك مش هو ده التكنيك بتاعه ده كده كده خلي بالك راجع الكلينيكال قبل الكلينيكال يعني يوم اخر يوم تخلصوه بكام؟ 13 يوم 13 في اكس يوم 13 نفسه في ناس عندها بتاع 15 اه شفت ازاي 15 يبقى هتراجع فين ده وانت يوم 13 بعد الظهر هو عشان تقعد يوم 14 تقرا كلمتين تخش امتحان يعني لو في ان شاء الله باذن الله هجيبكم طبعا قبل ما تمشوا جدول مراجعه عشان تبقوا عارفين ترجعوا عليه يوم 13 في اكس مبدئيا لما انا شفت الجدول لقيت عامل 15 خلاص كده هحتكم الامر لما كان مثلا يومين ثلاثه كنت بقول الناس رايح النهارده وقت ثاني يوم لكن طالما الامتحان 15 مش هزتها بالامتحان بيوم هعمل ايه يوم 13 بالليل هسيبكم تروح بيت رايح ساعتين ثلاثه وكده الساعه 5 ولا حاجه كده نراجع كلينيكال هنعمل كل الكيس طبعا من 5 بقى فيها ل 10 ولا حاجه بالليل نخلصهم كلهم عشان يوم 14 بقى تبقى تذاكر شويه نخش تتهم ب 160 درجه برضه الدرجه مش قليله ليه لما يحصلش؟ فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى زي ما قلت سعادتك الاخواني هو كلينيكال يوم ب 160 واليوم الثاني ب 110 بس هم 160 اللي هم الكلينيكال و 120 اللي هم اليوم الشفوي بقى اللي هو الاوبراتيف والشفوي ب 110 فاللي انا عايز اقوله لسعادتك اخي العزيز ده بالنسبه للحته دي بصوا يا جماعه يبقى دي الاوبليكال وايتال هيرنيا طيب الاوبليكال بنفرقها عن الدايركت بالانترنال والاكسترنال ريكتس حتى في الريت رايز خلي بالك فرضا ما مش عارف مش هم عايزين اسمهم بس في عندنا قاعده مضمون نو ريتوريكال نو اوبرتيف اند نو كلينيكال ديزيز ار ريكوايرد ان ذا ريتن اكزام يعني مش قلت لنا ليه تيست ان ويتش وي اسك ذا بيشنت تو لاي داون اند اسك ذا بيشنت تو ريدوس هاب هتزيد وي مش عارف بوت اور فينجر قلت لنا ليه اسك ذا بيشنت تو ستاند اف ذا هيرنيا بروترود مش قال لا لا مش مطلوب في الكلينيكال خالص تقول لي تريدني للبيرج تيست ده شخص سافر فيمرا الكوفر بنعمله ازاي از نوت اور جوب توداي ده في الكلينيكال ده انما بس التست وقيمته ايه؟ يقول لك الكريدت ريبيرت تيست بتاع سفر نمره في الكونتر برضه من الميجيت تيست اصلا في الفريت في الكونتر بيرس تيست دي بيرسيست مش عارف ايه ادينا الريت تيست فانا اوبليك من دايركت بنعمله ازاي؟ مش موضوعنا ما بتسال دونت اسك يور سيلف ناو بنعمله ازاي؟ ما الناس دعوه بنعمله ازاي؟ دي في الكلينيكال فهمت قصدك؟ النظري بيقول التست وقيمته وليس اثنين خلاص يبقى زي ما بقول ايه بنعمل الاستيبل والسنه دي انت ايه الديفرنشال دايجنوز صفاء طالما لسه هي متاخره كومبليك جوين هيرنيا ايه اي جوينات او جوينس كروترس وليك زي كونجيت هيدروجين انفانتايل هيدروجين لاي هوب ان سبورتات بورد بالكوسيب اي سوليك في المنطقه ديت الفيمورال هيرنيا لو على الدايركت هيرنيا كل دي سوليكس ممكن نعمل لها ديفرنشال دايجنوز ده عايز تجيب سؤال لوحده فوق ذاكرت الديفرنشال دايجنوز اللي هفرغها معاك بكره ان شاء الله هفرغها كده مع بعض واقول لك سيلف اسيسمنت مقسومه انجوايرال وسكروتال وانجوايرال وسكروتال. يعني سوليد هنا انجوايرال، هنا سكروتال او نازل فوق تحت انجوايرال وسكروتال. فصل لو قلت لك يا ابي عبيط قول سكروتال سوليد بتقول سكروتال وانجوايرال سكروتال. انجوايرال سوليد بتقول انجوايرال وانجوايرال سكروتال. فاهمين قصدي ولا ايه؟ يعني قصدي دايما ايه؟ في بيور سكروتال بيور انجوايرال وانجوايرال سكروتال. فلقيت معظم اللي بتجيبها بتجيب سكروتال، بتجيب سكروتال. واللي بتفرنشال بينهم تمام هم سكروتال سوليد. فتروح انت كاتب ايه؟ هيدروسيل ومش عارف ايه وتيومر وبتاع وسيستم وسوليد وتكتب دي بس. لا حضرتك لما تقول سكروتال فهو حاجه بتلزم الانجوايرال على سكروتال. يبقى الانجوايرال يشمل البيور انجوايرال وانجوايرال سكروتال. والسكروتال يشمل السكروتال والانجوايرال سكروتال. فهمت قصدي ازاي؟ ده كلام دقيق جدا جدا جدا جدا. يبقى اخواني الاعزاء ده اسكار الحته دي. طب السؤال الجميل بقى العلاج بتاعها ايه غير ده يا محمود؟ طبعا بيتخلى فريد سبوتنج فاكتور. كان زمان بيستخدموا التراس زي الحزام في العين الافضل. اصلا التراس ده اوبسوليت بجيب سيرت شاكو اساسا. ما عادش حد بيستخدمه. امال بتستخدم ايه دلوقتي؟ سيرجي مش هقول بهوبت بيور هيرون يعني. فاهمين؟ وفي العمليات سيبه فوق تاخد اوبر ده. لكن بالمناسبه كده على الماشي ايه اشهر عمليه في الاوبليك هيرونيا؟ اسم واحده بس ليخنشتاين تنشن فري هيرنيا بس. فين بتقول ايه؟ ليخنشتاين تنشن فري ريبير. كان لسه مراجع قريب. مراجع في ريفيجن. ايوه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ماشي حضراتكم ده ليخنشتاين هعمل لكم مراجعه، هعمل لكم مراجعه ان شاء الله بكره ان شاء الله يمكن ولا حاجه. هتفق معاكم عندك بعد نرجع الاوبرتس على بعض عشان شويه ايه نفرع الجمهور كده. سخن هذا نظري والاوبرت نعمل له ريفيجن كده على بعضه انكلودنج الهيرنيا في النص عشان ناخد الهيرنيا وان بيس. يعني خدها كده على بعضه. اللي انا عايز اقوله لسعادتك الاخ العزيز ده رجعت الحته بتاعت الاوبليك هيرنيا. امال ايه حكايه الدايركت الفاينل هيرنيا اللي بتدعم الهزل الباكتيريا؟ احنا قلنا ده الفاينل ليجل ده الانفيري بيجستيف ده اللاترال ايدج اوف دريكتس ده الهزل الباكتيريا. فاهمين؟ ماشي كده. في حاجه اسمها اللاترال امبريكال ليجل بيقسموا نصين ميديا ولاترا. ما بيطلع هيرنيا من المكان ده بيسموها دايركت انجوايرال هيرنيا. دايركت انجوايرال هيرنيا في الناس الكبار في السن اللي هم بقى عندهم سنايت لارج بروستيت وبيحزق كتير وراجل بيت ريدن بقى وعضلاته زحفت وبتاع. تبص تلاقي يطلع هيرنيا بتبقى الساك بتاعتها هيمسفيريكال. ساك كبيره كده هيمسفيريكال والنيت بتاعتها وايد عشان كده صعب جدا تتخنق. عكس الاوبليك يبقى الساك بتاعتها بايريفورم فممكن تتخنق بسهوله. اللي بيخنقها دايما يا الانترنال ريت يا الاكسترنال ريت. فاهمين قصدك؟ يوجوال بتبقى الانترنال ريت. لكن دي صعب تتخنق بصراحه. طبعا دي بنفرقها عن الدايركت هيرنيا. دي ما بتنزلش سكروتر بتنزل سكروتر. انترنال ريت ديسك واكسترنال ريت ديسك بيفرقوهم عن بعض. طبعا هناك هنا اكيد هو نقول بس اسما يعني هيرت بلاست. نفتح ونعمل لكشر اكسال بوبيوليشن اسمها هيرني بلاستي يكون ناس كبار في السن. نسال بس السؤال الجميل. اول سؤال هي الدايركت هيرنيا بتنزل سكروتم ولا ما بتنزلش سكروتم؟ الاجابه ما بتنزلش سكروتم اكسبت فيري رير. في نوع اسمه الفانيكولار تايب اللي هو ايه بقى؟ انتوا عارفين ان هي يا جماعه الدايركت هيرنيا بتطلع دايركت انتيريور كده وبتزق الاكسنت اوبليت والكونجوينت تندون وماشيه ترانزفيرسالز. ساعات لو الكونجوينت تندون ضعيف بتروح خرمان وتعدي وخرج منه هنا إيه ممكن تنزل سكروتم. ليه؟ لان طالما خرجت الكونجوينت تندون يبقى دخلت جوه الكنال. هو عامل بصير ولا في الكنال. طالما دخلت الكنال تنزل سكروتم. الخرم ده بيكون ضيق فبيخنقها بيسموها الفانيكولار تايب اوف دايركت هيرنيا. ودي الحقيقه فيري رير. عمرنا ما شفناها. انا عمري ما شفتها الحقيقه. دايما بنشرحها لكن حاجه ليه ما شفناهاش؟ يقول لك انها بتحصل في الناس اللي عندهم ويك كونجوينت تندون. كونجوينت تندون ساعات بيلعب مع السن ممكن او لو واحد عملت له زايده وقطعت له الايليو جوايد نيرف فعمل براز التندون فضيعت فجات الهيرنيا اخترقته. ولما اخترقته بيكون الخرم ده ضيق فممكن يخنقها. اتس فانتاستيك ايماجينيشن يعني مش هيبقى بنحبه قوي ولكن يعني مش حاجه كويسه. فاهمين قصدي ازاي؟ ده بالنسبه للدايركت هيرنيا. ساعات واحد يجي له الاثنين هيرنيا في نفس الناحيه، يعني يجي له الدايركت هيرنيا والكومبليت هيرنيا الاثنين جنب بعض زي رجل البنطلون بيسموها الدول هيرنيا او بنطلون هيرنيا او ساكن باد هيرنيا. طبعا ممكن نقول هنا تبقى انترستيشن زي ما قلنا امبارح، ممكن كمان تبقى سلايدنج. كل ده كلام لطيف جدا وجميل. نيجي بقى للسؤال اللي قلته امبارح وما جاوبناهوش، هنرجع جاوب كده الجول سؤال ده. قلت لكم امبارح لما يجيب لك سؤال بزنس استرانجوليت فيرب ويقول لك استرانجوليت انفايرد فيرب، ايه الفرق هنا؟ الفرق هنا يا ريس انك انت هو نفس الاجابه هديش لك استرانجوليت هنا بالتفصيل، لكن تعمل سبيسيفيكيشن لكلامك بقى عن انفايرد. ما ايه استخدام كلمه انفايرد؟ تقول لي بقى ان بلاقي انفايرد سكروتال سويلنج ونزل للسكروتم وبتبقى عضله ديميد ديوزا بيبقى تيوبيكال وما بتديش امبلس وكف او بتدي حسب ايه بقى كومبليكيشن ايه؟ لو استرانجوليشن ما بتديش، لو ريديوسبل بتدي او انفلين بتدي، لكن لو عايز استرانجوليتد هتقول لي سويلنج او عضله ديميد ديوزا بيبقى تيوبيكال وما بتديش امبلس وكف. وبعدين تقول لي بقى في التريتمنت بتقول ايه؟ بتبص الكونستريكت انجيشن مش كده؟ هنا بقى تحدد كلامك تقول لي الكونستريكت انجيشن ده غالبا يا الاكسترنال رينج يا الانترنال رينج وبالذات ال10 يا الانترنال رينج، وتقول لي بنعمل لها بنقصها بنقص الانترنال رينج يعني يا ابني دايركتور يا على صباعي، فلما اجي اقصها ابصها لاترال ما اقصهاش ميديال عشان ما اعرفش الانترنال بيس بس ادي الكلمتين يعني تخلي كلامك يبقى محدد طالما قلت الجوينر. عكس لو فيمورا او غيرك بالمره عشان ما انساش تقول الفيمورا نيرف بيعملوها اللاترال تيوبيك تيوبيك واللي بيخنقه هو اللاكيمر ليجمنت، فاهمين قصدي ازاي؟ ولما ببص اللاكيمر ليجمنت اخاف يكون عليه ابنورمال اوبتريتور ارتري، فراعي ان انا وانا بقصه ابص بعمل انوينر ابروتش عشان اشوف اللاكيمر ليجمنت كويس، فلو في ابنورمال اوبتريتور اربطه قبل ما اقصه يبقى كده كلامك محدد، لكن في المجمل الاجابه زي بعض، بس بقى هتقول ايه؟ دي بتنزل في الفيمر كانال، دي الانوينر كانال، دي بيخنقها اللاكيمر، لا دي اللي بيخنقها الدنيا دي، ودايما انا محمود وصيتي ليه؟ ما هو عشان الميتين هو الجوينر والتمره، فاهمين قصدي ازاي؟ لما بتيجي تقص الكونستريكت ايجنت في فيسل ممكن يتعور، افتكر كده، دايما في فاسكولار لاند مارك تحافظ عليه، يعني وانت بتقص الانترنال ريب تقصها لاترال عشان في البيجاس ميديا، وانت بتقص اللاترال حاسب هتعور الابنورمال اوبتريت، قال التكيه، بس خلي بالك التكيه دي عليها خمس ست درجات. يعني انت لو كنت مثلا ايه استعبطت عليا واتكلفت استرانجوليت هرني بس مش جايب سير كلمه تيمور عشان كده انا بحسب هي نفس الكلام هات 15 من 20 او 14 من 20 هقول ايه اصلها ما جابتش كلمه تيمور عارف الكلمتين بتاعت بلو اند لاترال ولاترال ابنورمال اوبتريتور ده عديت على خمس درجات انا كده اتكلمت سبيسيفيك انا مش بنقيس بالسطر يا معلم ممكن سطر السطر ده انت دخلت على التارجت اللي انا عايزه لكن لو ما كتبتش اقول ايه 15 كويس على 14 عشان هي ما استخدمتش كلمه فيمورا او كلمه الجوايه فاهمين؟ عندك كلمتين استرانجوليت والجوايه استخدمت استرانجوليت دي على 15 الجوايه على 5 ايه ده قصدي ازاي بقى؟ قول دكتور ياسر لو كتبنا لو كنت لو انا كتبت الديفرنشال دايجنوز علاج الاسترانجوليت ده زمان عملت لكم ايه؟ اي سؤال اتلك واكتب ديفرنشال دايجنوز تكتب الحاجات الوات سويلنجز هنا بقى يعني مش تكتب بقى ايه كونجنتال هيدروسيل لا يعني مثلا كومبليكيتد ارضي سيرد تيستس اكسس مش عارف ايه فاهمين قصدك لو الثانيه بقى اللي هي تحت اللي هي الفيمورال تقول لي مثلا كومبليكيتد اكتوبيك تيستس اكسس في الساي رابشر ابدكتور لونجس يعني الحاجات اللي هي الوات سويلنجز او الاكيوت سويلنجز مش تقول لي ديفرنشال دايجنوز مثلا بالليبوما ازعل بقى اكيد نقص ساعتها بقى تيجي انت تستعرض تخيل يعني يا ريتك ما جربت اصلا ديفرنشال دايجنوز يقول لك الواد بيقول اصل اتلخبط بين الليبوما والاسترويد فيمورا سيرا بيقعدوا التريات كنترول كده وساعات التريات بتيجي على دماغ انا قاعد معاهم في الكنترول مثلا بقى ياسر انا صباح الخير ليه ازي حضرتك قلت انتوا بتعلموا العيال اهم فرق الاسترويد فيمورا غير من الليبوما حاجه تكسب على الصبح اقول له لا ليه والله بتعلمهم كده غالبا الواد ما ياخدش عندي درس. اقول له ايه؟ ما هو لا لا ده يا باشا مش انا ده حد تاني يا باشا بيقول الحاجات دي فعلا. فعلا فعلا بتسمع ناس كتير بيقولوا الليبوما اهم فرق ايه الفيمورال لينيا والليبوما بس ده في درس تاني مش هقول لك مين بس يعني مش انا ها عارف ايه بس ما حاجه تكسب على الصبح قول لي حاجه مفصله يعني اسف انت بتقول العيال فاريكوز بيسمع الجواسير يا عم ما قلناش والله فاهمين هما فاكرين في طلبة هبت في الامتحان وفاكر كل طالب ده فيكتب غلبان واحنا كريمنال تقول لك ده غلبان انتوا اللي بتعاقبوه طب يا باشا ده هو سكيزوفرينيا نعمل له ايه؟ يقول لك لا ده اكيد انتوا اللي تحكينا عليه العيال دي غرر بيها ها؟ وضربنا امامي يعني جاوز هذا يقول لي بوم يا فيري جود. ده قصدي رجعت الحته بتاعت الايه؟ السربريشن اللي جاوبناها امبارح. طب نيجي بعد كده على النوع الثاني من الهرنيا الجايين طالما جبنا سيرتها الفيمورال بقى. تعالى قول الفيمورال بس خلي بالك الفيمورال دي ريت اللي هي دي ريت هرنيا. شوف خد بالك ايوه اكتبي الله يخليك. بص الفيمورال دي ايه ريت هرنيا. الفيمورال هرنيا ممكن تيجي ريت. الفيمورال هرنيا ايه الفيمورال هرنيا؟ دي عباره عن هرنيا اوكير ثرو ذا فيمورال كمان. بص بقى بص بص بص بص بص بص بص بص ايه الفيمورال هرنيا؟ اتفقنا يا جماعه ان في حاجه اسمها الفيمورال شيل. ايه الفيمورال شيل ده؟ احنا قلنا ان الفيمورال شيل ده يا عزيزي عباره عن فاشن شيز سراوند الابر فورسر ديميتر والفيمورال بيسز. والفيمورال شيل ده بيتكون من ثلاثه كومبارتمنت. الموست ميديال كومبارتمنت اسمها الفيمورال كانال ودي بتبقى انتي كانال ابارت فروم 1 تو 2 لينف نود اسمها لينف نود كلوكي وبتبقى الفتحه بتاعتها قبل اسمها الفيمورال رينج مسدودة فايبروفاتي لمفاتي كوندنسيشن اسمها الفيمورال سيبتا وبيبقى الميدل كومبارتمنت فيها الفيمورال فين واللاترال كومبارتمنت فيها الفيمورال ارتري وفيمورال برانش وجينت وفيمورال نيرف والفيمورال نيرف شخصيا بيبقى بره شيس. فاهمين قصدي ازاي؟ فالاوفرلابنج الكلام من ده في اوبننج في السايد اسمها السافينس اوبننج وعليها كريبري فورم فاشن. فاهم الكلام؟ هي اهو شفت الشرح ده هي الفيمورال نيرف. احنا قلنا في الابدومين يا جماعه الابدومين بتتكون من جدار البطن سكيت سبكوتينيس. السبكوتينيس في سبكوتينيس فات وبعدين دي ممبرين اسكلير اسمها سكاربس فاشيا. قلنا السكاربس فاشيا از ذا ليفر ممبرين اسكلير سبكوتينيس فاشيا في الابدومين. السكاربس فاشيا بتنزل كده تنتهي في السايد بانها اتاتش الفاشيا لاندا بلون الواينال ليجامنت تحت السافيرس اوبن. الفيبرال هرنيا از هرنيا كومان انفيمنتس كومان انفيمنتس especially on the right side because the base has got wider pelvis. فبتنزل هيرنيا الساك بتنزل كده اهو سلوك الفيمورال كانال بتاخد ايه الكفرنس بتاعتها؟ اول حاجه بنزق الفيمورال سيب بنزق الانتير وول اوف ذا كانال ونزق الكريبري فورم باش وتطلع السكنس. اه اتفرج على حاجه في الديتيل هتعجبك قوي لذيذه اصلها جدا. بص بنزق الكريبري فورم باش بتطلع هنا ما تعرفش تنزل في السايد عشان الاتاتشمنت ده بيمنعها فبتضطر تروح طالع ابر لاترال فتلاقي منظر الساك بالمنظر ده تلاقي الساك عندك ريتور تشيب ريتور دي عامله زي المعوجه بتاع الكيميا عامله كده اسمها المعوجه او ساعات بيقول لك بايب شيب. الساك دي اخواتي الاعزاء ده ساعات كمان بتلف وتروح طالع اهو فوق الجوينر ليجمنت وتخش في الديفرنشال دايجنوزيس اوف الجوينر هيرنيا. دي الساك بتاعت الفيمورال هيرنيا. الفيمورال هيرنيا يا جماعه من الهيرنياز اللي بنخاف منها جدا. اكتر اثنين هيرنيا يخوفونا على الاطلاق برق ملايكه وفيمورال. البرق ملايكه بتخرج من خرم ضيق جدا اللي هي عارفه انها بتخرج سلوب الفوليشن وبالله بس فاهمين قصدي؟ فبتلاقي ان هي بتبقى كبيره والنك بتاعتها صغيره جدا جدا. انا اقسم بالله شفت حالات ملايكه اللي هي برق ملايكه اللي هي قد كده اقسم بالله الخرم اللي خارجه منه بيحصل صمت عامل ايه خبر منظر غريب جدا. طبعا كل ما كان الكونتنت كبيره والديفكت ضيق خرق بسهوله جدا فاهمين قصدي؟ فدول اكثر اثنين هرنيا بيضايقونا جدا البرم ملايكه والفيبرال وبالترتيب ده برم ملايكه ثم فيبرال. اذا موست كومن هرنيا تو بي كومبليكيت سؤال بي سي يو اذا برم ملايكه اذا معاك برم ملايكه تدور على فيبرال فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين اوبليك الجوينر بقت دايركت الجوينر هرنيا. خلي بالك ان الفيبرال هرنيا لايبل كومبليكيشن عشان النك بتاعتها بتبقى كونستريكت ميديالي باي ذا شارب ايدج اوف لاكتينال ليجر 30% اوف كيس في ابنورمال ارتريز وابنورمال انتريتور ارتري ماشي على الفري مارجن بتاع اللاكتومال ريجر. الهيرنيا بريزنت كلينيكالي كسويلنج ان ذا ابر سايد كاركترستيكالي بلور لاكتومال تو سبب التوبيكال ذا جيفز ان اكس 17 بس اوف ذا انليس ايوه كده انت بتقول انليس ستراجلينج انليس ستراجلينج في اكس 17 بس اوف ذا ليزيرنيا ماست بي تريتد سيرجيكالي سون وزود ديلي بيكون سلايد ونو كومبليكيشن. عندنا ثلاثة ابروتشز لها في بقى شرحتها لكم وعمرو حتى مش موجود كان في يوميها كان عمرو قال لي انا يا دكتور فهمت الفيبر الهرنيا اكتر من الجوانب في الاوبرتيف. انا قعدت اشرح لكم لغايه ما قلت لكم بقى يعني بتصير غريب جدا لكن اللي بيصير اوبرتيف الفيبر الهرنيا بيقولها اللي يصير اوبرتيف ابو ريم ما يقولش جوانب هرنيا روح ياخد 10 من 30 5 من 30 الفيبر احنا نعتبرها كبير بس الجوانب ياخد 30 من 30 مع الشكر. فاهمين قلت لكم يوميها هرنيا ابروتش لو ابروتش وان ابروتش هاي ابروتش احنا دايما ما بنستخدمش اللي هي الوان الابروتش اللي هو اسمه دوسايس ابروتش اللي هو بنفتحه كده على الجنان ونخش ونفتع بالشيرو زي الجنان ونخش على السات بتبقى باينه قدامنا كل حاجه واللكن قدامنا ولو فيها نورمال اوتوريتور بنربطه ونبصه تبقى الحياه ورد ايه الديفرنشال دايجنوزيس الفيمورال هيرنيا من الحاجات اللي بتيجي ديت لوحدها ليه؟ لان الفيمورال هيرنيا هي جايه فين؟ في الافر سايد اسمه الفيمورال ترينجل ودي الحته عزيزه على قلب اي جراح بيانها ديفرنشال دايجنوزيس سويلنج الفيمورال ترينجل از ون اوف ذا موست لافبل سويلنج تو اس يعني بقول لك سويلنج في الفيمورال ترينجل تقول لي حضرتك 10 حاجات بص افتكرها الفيمورال ترينجل ده فيه ايه؟ ناخدها كده من العقل اللي هي في الافر سايد الفيمورال ترينجل ده اللي هو الافر سيرد سايد فاهمين قصدك؟ في ايه الافر سيرد سايد؟ تقول لي في سكين وسبكوتيريا يبقى ممكن لايبوما سيميشيال سيست يمنجوما الحاجات دي تقول يا باشا ممكن ايرنيا اقول لك اه طبعا يبقى الفيمورال ايرنيا تقول لي يا باشا في فين يبقى صاحبي ده بارز فاهمين قصدك؟ طب اخر السنه عرفت عرفت صاحبي ده بارز اقول لك تقول لي في ارتريس اقول لك اه الفيمورال ارتريس انيوريز فهمت قصدي ازاي؟ يا باشا في ليمف نود في كلوكيت يبقى اللارج ليمف نود في كلوكيت في ماسلز ارابشر ادكتور لونجس تقول يا باشا في عندنا بونز ديسلوكيتد هيب انتيو هيب ديسلوكيشن هيب يعمل لك سوينج برضه في الافر سايد تقول يا باشا ممكن مثلا ابسس زي سوس ابسس ممكن بيرزا سوس بيرسايتس الحاجات دي مهمه جدا تحفظها في الصمت طب ايه يبقى دي الجزء هتكتبوا عليها تيجي الديفرنشال دايجنوز في مره ثانيه تيجي ريد لوحدها ديفرنشال دايجنوز اوف سويلنج اذا في مره ثانيه ده يجي ريد لوحده فاهمين قصدي ازاي؟ طب ايه بقى الحته الجميله؟ ايه الديفرنشال دايجنوز اوف استرانجوليتد في مره ثانيه؟ تبقى حاجات الغلط زي مثلا كومبليكيت اكتوبيك تستس ابسس رابشر ادكتور لونجر فاهمين قصدي ازاي بس؟ فاهمين طب نسال سؤال ايه؟ ال في اذر تايبز اوف فيمورال هيرنيا طبعا في لوكيو وفي لوكر وبتاع يعني خلاصه الكلام مش شرط ان الفيمورال هيرنيا تنزل من الفيمورال كمان ساعات شفنا الفيمورال هيرنيا تنزل مع الفيمورال بس ممكن غير طبعا غير بس حتى الفيمورال هيرنيا اشوف ده مرتين ده في حياتي مرتين يمكن او ثلاثه وانا لاقي الحمد لله ده بفضل الله واحده منهم رئيس القسم بيتخانق معايا خناقه جات لها في الحوادث فيمورال هيرنيا وعملت ده كنت انا مدرس ساعتها والمدرس بلغه ان هي كان بيبلغ الاستاذ رئيس القسم عملنا ايه في الحوادث عملنا ايه في الليزر لازم نام بقى ورا عصفوره يبلغ كل حاجه كل حاجه يا باشا والدكتور ياسر جه وكان لابس قميص يعني ويبدو عليه امارات الغنى وشكله يا باشا كده ويل لارج يعني نايم ده اسمه ايه نايم يعني ايه ده عصفوره على الاول وبيقول يا باشا وعمل كان وقلت ايه وقال تقربا يعني ها فمن قصدك يعني فساعتها الولد ده يقبل لها باشا وايه وجات لما بقى حاله فيمورا قال له حتى ايه هو مش يعملها طبعا الحاله بتيجي ليه جدا يا باشا مش انا باشا كان معايا المدرس مدرس الكيمياء هو عملها فطبعا جه راح قال لي قال لي قال له خلي ياسر يكلمك اهو كنت مكلمه راح قلت له نزل فيها شتيمه ازاي تعمل فيها مره طبعا انا ما غلبش اقول له ايه طيب؟ ده بس لا مش بس انا كنت مكلمه ايوه يا باشا احنا شخصناه غلط احنا كنا فاكرينها جوايز انا بعد ما بدات في بنت رولز ده بيبر فاهمين لما تطلع غلطات احسن ما تطلع عاصم وياك بدا ايه ده بقى؟ وانا فجمعت موانا غير انا فتحت موانا كمان وبعد ما فتحت يا نهار ازرق تفهم ورجع انا فوجئنا بيها بس وانا لو عرفت انها تفهم من الاول ما كنا بلغت من ساعتها لكن انا فوجئت انت رو مش حاطينها كويس جاهل من هنا يا باشا انا هنعمل ايه؟ سماحه انا كبيره كمان خلاص فزي ما قلت ساعات ايه؟ ليه طب ليه بقى رئيس القسم يحب لان اي واحد يحب يعمل فاهمين قصدي لو لقيت عيال في المراجعه تقول لك تعمل بيه فلوس تديله غير. فبالك بقى ساعات ده في انواع الساك مش تنزل في الكنال، ممكن الساك تنزل مع الفيبرا الفين او مع الفيبرا الارتس بري فاسكولار، ممكن تعدي من خلال ديفيكت في اللاكيولار ليجمنت، ممكن ساعات تنزل ورا الفيبرا تشيس قدام البكتيريس باسس بري بكتيريال. في انواع كده غير محدش شافها الحقيقه. ده بالنسبه للفيبرا الهيل. تعال بقى نخش على الهيرنيز الامبلايكس، ودول فاهمين هم اهم هيرنيات اربعه، الجوينر فيبرال امبلايكال انسيشنال، فاهمين دول الاربعه الاساسيين كده. قلنا الجوينر رقم اثنين، قلنا فيبرال هيرنيز امبلايكال عندنا. وفي سؤال متجمع في اخر الكتاب بتاعي اسمه سيرجيكال امبورتنس اوف ذا امبلايكس. الله على السؤال ده، ممكن عمره ما جريتني سؤال ريتر بحروف الاخر. جماعه انت مطالب بكل كلمه قالها اخوك ياسر في الدرس تيجي للنكت اللي قلتها انت مطالبه بيها. خلاص؟ انا بقول لك اهو. بص يا جماعه بقول ايه؟ ممكن يجي سيرجيكال امبورتنس اوف امبلايكس. السؤال ده مشهور في جميع كليات الطب على العلم. جميع كليات الطب بيجيبوا سؤال ريتر. فاهمين قصدي ازاي؟ السره، ماذا تعمل لك السره في الاربعه؟ ايه السرة ماذا تعمل؟ يعني الرافصة تبص للسرة بطريقة. ايه احنا بنبصلها بطريقة؟ تعال نبدأ بالسرة بطريقة. السرة دي أورجن كل واحد بينقل منه بطريقته. مش كده؟ يا رقاصة تحط فيها خرزة كده. وتعال تحط فيها رقاصة بقى الغنية زي دينا وفيفي عبده، تحط فيها ألغاز. ألغاز ولا كخبر أبيض. وبتاع الكلمة دي ألغاز يا باشا. فاهمين قصدك بقى المره؟ تعكر، فاهمين قصدك؟ احنا بقى بالنسبه لنا بقى ابراهيم المولود بيقرا في الاخر من غير انت ما تذاكر. قول لي ايه الامراض اللي سمعتها تيجي في الصوره السنه؟ حد يقول لي؟ انفلاميشن اول حاجه، اول حاجه انفلاميشن. كونجيتا تروماتيك انفلاماتوري تمام ماشي. ها؟ برايمري سكت وجنرال ملوكا وسبيسيفيك مضاد الكونجيتا الكونسيرفت الكونسيرفت ولا جميع التقسيمات اللي قلتها السنه دي هتقولها لك بقى. يا اخوانا خلصوها هنقسمه في امتحان. ها؟ هو الهيك ده دايجنوستيك امبورتنس لو شفت الدوت في حالات مش عارف الابدومينال اكزامينشن. نيجي بعد امراض نصيب الصوره مبدئيا كده الهيرنزيت الامبرايكا دي بتكتب وعندهم جزء القفص كونجيتا واكواير وامبرايكا وبرا امبرايكا يعني احكي كل ما يصيرها وتزفر وسط الكلام ليه؟ امتى الامبرايكا تجيب براز؟ مشكله لعينك بقى؟ لا امتى الامبرايكا تجيب براز؟ كونجيتا واكواير كونجيتا لو بيتا بتلو تسلم بقى اكواير كانسر كله مثلا في التريبيز والسرعه في بس طب امتى تجيب بول؟ كونجيتا واكواير كونجيتا تربيتا تيوريكاس اكواير زي كانسر هنا بدل انفكريتد الامبلايتس. فاهمين قصدي ازاي؟ انفلاميشن وانفلايتس وامبلايتس ستون فاهمين. لكن احنا بالنسبه لنا اهم بص اهم ثلاث حاجات ايه؟ الامبلايتس هيرنيس الفيكال فيستولا اليورينال فيستولا فاهمين؟ تمام. الحاجات دي بقى قلنا ماشي ممكن سيستر جوزيف ديول بتبقى شفت الامبرايك الدواء في حالات مش عارف ال نعم ايه ده؟ الصبح يعني؟ كويس لا دور كويس قوي. السرعة دورها لا يكفيه الا جاحد أو مكابر أو مارق أو آرق أو صفيق أو زنديق. عارفين زنديق يعني إيه؟ أوسخ من كافر. في الدين على فكرة كلمة زنديق ارجعوا لها بقى حاجة أوسخ من كافر كده يعني بعد الكفر بسنة. زنديق يعني مش انا عارف ابو جهل بس رايت. فممكن يجي لنا سؤال زي ده بتاع السره. تعالوا بقى نناقش اهم حاجه للسره في حياتنا هي امبلايك الارنس. الاراجي اللي بتيجي عند السره يا عزيزتي ثلاثه كونجيتال وفرطاير واكوا الاكواير. الاكواير اولموست اولويز بتبقى بره البيبي، فاهمين؟ الكونجنتال الاكسون خلاص. يا جماعه بصوا، احنا عندنا واحنا في بطن امنا بالتحديد عند الاسبوع السابع العاشر انترا درايف يبقى البريتونيال كافيتي ضيق. فبيحصل ايه؟ فبيجي البريتون بيبص كده جوه الامبلايكال كورد، بيسموها في السيرولوجيكال هيرنيا اوف ذا امبريو، بتبقى كونتينج ميد جاب ستراكشر. بعد الاسبوع العاشر بيحصل لها ريدكشن. طب لو ما حصلهاش ريدكشن اسمها اكزوفالوس. اكزوفالوس تعريفها ايه؟ It is failure of the milk gut contents to return to the cellular cavity during embryology. او ممكن نقولها بتعريف اشك كسفاء نقول ايه؟ It is persistence of the physiological hernia of the embryo. كلنا واحنا في بطن امنا في الاسبوع السابع الثامن كان عندنا اكزوفالوس. ده عادي جدا. بنشوفها بالانتيجيتال ايكو سونار والحاجات الفول دايمنشنال ايكوز والحاجات دي بنشوفها واضحه جدا جدا، فاهمين هذا؟ بعد الاسبوع العاشر بتبقى ليوز. لو اتولد فيها ازيتيز دي اسمها اكزومفالوس. في عندنا نوعين، اكزومفالوس مامور واكزومفالوس ماينور، يعني عندنا اكزومفالوس ميجور وماينور. الماينور بيبقى ديسويرد اقل من 5 سم ويبقى الكورد اتاتشد سنترال. الميجور بتبقى كبيره اكتر من 5 سم والكورد اتاتشد اكسنتريك او انفيريور كده، فاهمين قصدي ازاي؟ بتبقى الساك كفر بثلاث حاجات، الهيرنيا تبقى كفر بالبريتون وارتل جيلي وامبيوتيك ممبرين، البريتونيم والوارتل جيلي والامبيوتيك ممبرين. طبعا الماينور علاج الميديات ريبير، بنرجع الكونتنت ونشيل الساك ديت ونعمل الميديات ريبير. الميجور دي مشكله كبيره، بيكون عندك ديفكت كبير في الابدومن، فطبعا بنحاول الاول نعمل لها كفرنج باي سكين، وضع اضعف الايمان، احنا بنقعد نسلك الجلد ونعمل له اندر مايننج، نحاول نجيبه ونقفله عليها. لو ما جاش معايا بعمل زي ريليس انسيجنز كده، ممكن افتح فتحه صغيره هنا كده تريح لي الجلد بحيث انها تقفل ايه على الانتستين. والله اذا قفلت ما قفلتش بنستخدم حديثا زي بلاستيك باكس، بقى بنجيب زي بلاستيك باكس ترايل بلاستيك باك نحطها ونقفل بيها الابدومين. ليتر اون الواد بعد كام شهر لما يكبر يبتدي يبني جلد كده ويرعرع، نبتدي نفتحه تاني ونشيل البلاستيك باك ديت ونقفل بجلد. ليتر اون لما يتم 10 شهور ممكن بقى نفتح نعمل له ريبير للابدومينال وول ونحط مش ونعمل له ديكونستراكشر للانتير ابدومينال وول. ده بالنسبه للاكزومفالوس. بالنسبه للفانتايل اول حاجه الجلد الاثنين الفانتايل الثلاثه فرق ملايكه. الانفانتايل يا جماعه اللي هي عيل صغير الولد عليه بعد ما بيتولد وبيبقى عندنا الامبلايكال كورد بيتكون مكانه ايه؟ الامبلايكس. امبلايكس از ايرليست سكار ان ذا بادي. تعريف الامبلايكس، امبلايكس از فيرست سكار يديفلوب ان يور بادي. هي ايه؟ الامبلايكس. السكار ده في الاول ما فيرنس، مع الوقت بقى ايه؟ ماتيور وفايبرس اند سترونج. لو الواحد حسب في الوقت ده حسب يعني جاله انكريز ابدومينال بريشر زي مثلا واحد عنده فايموزس مثلا، فاهمين؟ او ساعات مش شرط برضه، يا جماعه احيانا عيال كتير بتحزق غلاسه، ده عيل بيحزق كده، فكده بطيط ولاد. انا جاله القصه دي مصطفى وبسات كان بجد ما حزقش، لكن مصطفى وبسات كانوا حزيقه، فاهمين قصدي ازاي؟ يمكن فاهمين قصدي ازاي؟ غلاسه واد كبد زي ابوه، فاهمين قصدي ازاي؟ عمال يحزق فرح غيره ايه؟ هيرمي، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن اهم حاجه توكسيكلون اكوكو سترينج، ده يكون لا قطع عنده هيرش سبرام، يكون عنده فايبوزس يا نارو غوبلين بتاع بريبوس دي، فاهمين؟ يكون عنده اوبتراكت جروبس، فاهمين قصدي ازاي؟ انا فاكر مصطفى بيطلع عين ام لما بقى يحزن كده وغيره، طلع بيتكبل بره كويس وفاهمين، او عملت له بي ار لقيت ان مفيش اي سبازم ولا حاجه، لكن البول اطمنت عليه ازاي؟ ان انا لازم اشوفه قدامه، فاهمين قصدي ازاي؟ قعدت معديه كده قدامي، فاهمين قصدي ازاي؟ وقعدت باصص له كده لغايه ما راح جاي فجاه راح لقيت لك الايه؟ الاستريم اوف يورين طالع في وشه. ده طبعا ايه؟ يعني ايه تسلم، وطبعا بتبقى حاجه هابي نيوز. فاهمين ده البول دخل في بقك يعني، فاهمين قصدي؟ المهم يطلع كويس، فاهمين قصدي ازاي؟ بس طالما يعني ما فيش اي اوز اوف ستريننج ما فيش اي مشكله خالص. لكن لو الواحد حاسس بقى والسكار لسه يام بتروح يبص لبره كده ويعمل الفانتايل امبلايكال ايريا. العلاج بتاعها ايه؟ بص البرايك حديث الوقت كلها مياله للريبير على طول، يقول لك ايه؟ العلاج از ريبير. كان زمان بيقول بالزمن، انا بشوف احمد علاج ده ايه؟ انا اقول لك الريسنت قريب قديم اللي انا ما زلت بحبه، يقول لك تراس ذا اونلي ريميننج انديكيشن فور ذا تراس. الدكتور الفرد تحط له حساب، فاهمين؟ بابا بيكبر الفكر بيصغر وبتروح، فاهمين قصدي ازاي؟ دلوقتي يقول لك لا، اصل بعض، فاهمين قصدي؟ بس هتفتح عين وهو صغير، وسكار وسكار بيكبر معانا لما بيكبر، بالذات البنت طبعا بقى مضمنش مستقبلها لما تكبر برقاص حاجه. طب وانا من دلوقتي اعمل لها سكار مثلا؟ فما اعرفش هتاكل عيش ازاي دي لما تكبر، هتبقى ايامها بتيجي ايه؟ جاي تكون ايامها بتبقى برقص في منها الرئيسيه. بقدر عم الشيخ مش قصدي طبعا. بص لي البصه بتاعت ايه؟ لا بهزر طبعا. ترقص ازاي؟ لا ان شاء الله تمثل. ف مهم جدا الحكايه. فلو انتوا عايزين بقى الشرط في الامتحان ممكن تكتب بوست ايميديت ريفيرتس ادفايس غلط قال الاجابه تمام. لكن رايي انا الشخصي لا، الريفيرت هنا صغيره قليله جدا يعني مش صح تمام. طب نيجي بقى على عدد طرف ملايكه الايرنج. القبض اللي ما بيلومش على قضايا كاليرنج، بتيجي جنب قضايا كاليرنج بتقبض ممكن بتشوف حاجات اسايتس، اكيد الناس عندهم اسايتس وهايبو ونمونيميا بتعمل ميتنج جنب قضايا كاليرنج بيجي لهم تحسين كامل، او ساعات بتشوفها بعد الكاميرا بتاع اللابروسكوبي، كنا بندخل الكاميرا بتاع اللابروسكوب في الصوره فبنعمل فيها قرن ضعيف ممكن يجي لهم قضايا كاليرنج. حتى دلوقتي كلنا اللي هي ندخل اللابروسكوب من فوق الصوره على طول، يعني مش من الصوره نفسها، فوق قضايا كاليرنج والموتور الداخلي، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن بيني وبينك البرم الملايكه الهرنه في القدر تبقى مش بين البرم ملايكه، برم ملايكه الهرنه دي بتبقى عباره عن هرنه بتنزل فوق السره 90%، تحت السره 10%، ليه؟ البريني البا وايدر اند ويك اند اباف، فبيجي واحده ست ويوجوال بيكون ستات مالتي بارس يبدا الجول ستون في ميل فات فورت في التايب الاكبر مش عارف ايه يجي لها ويكنس. الليني الفا نورمال فيها خروج صغيره بتاع بلاد فيزل بيجي خروج يوسع كده وتروح خارجه منه هيرنيا ازاي؟ لبره 90% فوق السره 10% تحت السره نيفر يمين او شمال السره لان في الريكتايل بتتقفل على الجنبين هي بتطلع 90% فوق 10% تحت. الساك يا جماعه يوجوال بتبقى مالت لوكر ليه؟ لما في مالت ديفكت في الليني الفا فبيطلع بتبقى مالت لوكر ساك بيسموه سي لايت افكت اوف ليني البا، يعني تبقى ليني البا مخرمه كده زي الغرباء او المدخل يعني فبتطلع في الاساك بتاعتها مالتي ريجولار. This is the commonest area in the body to be complicated and irreducible. It's common in females. May continue when the large intestine, thyroid, colon, small intestine, whatsoever. Present the clinical swelling above the umbilicus. The next one is an influence of that, liable to all complications of hernia. Except hydrocele of hernia, except ليه؟ لانها عاليه فالميه ما بتجريش في العالم، هل ما بتجيبلهاش ميه لانها اندبندنت، فاهمين قصدي ازاي؟ هل في الهرنا يا جماعه كومن ان مالتي بارس ميل، بس ات كان دو افكت ميل، ات كان دو افكت ميل احيانا، لكن المور كومن بتيجي في الفيميل. طبعا العلاج بتاعها اسمه ميديت ريفير، بنعمل لها حاجه اسمها اناتوميكال ريلوش او هرنا بلاس، بنفتح نشيل السال ونرجع الكوندم ونقفل الدفاق ونحط شبكه اسمها اناتوميكال ريبير وزمش او هيرن بلاست، واحيانا ندلع العيانه ونعمل لها احيانا ندلع العيانه نعمل لها ابدومينو بلاست. ابدومينو بلاست دي عمليات ايه؟ شد البطن، عمليات ايه؟ شد البطن. احيانا لما تكون عيانه عايقه وحابه انها طالما كده كده هنلع في بطنها فنشد لها بطنها بقى، فاهمين قصدي؟ وبالذات تبقى مالتي بارس كبير وعندها كرش مدلدل وفات كتير قوي نعمل ابدومينال ديرم لايفين والله لما تعمل 300 بي جي. احلى شكل البطن السيرجيكال هو البطن مش بتاع سيرجيكال او حاجه بتوع التجميل بيشفطوا الكرش. التشفيط عيبه ايه؟ بيرهق فاهمين؟ يعني كل واحد عنده كرش بالظبط انت بتشفط بالذات كل ما الست تقدم. يعني انا احب قوي التشفيط في الشباب لان هو بلاستيك وجلد ممكن يشيل تاني لكن تحت 40 صعب فاهمين قصدي؟ يعني عارف لو شاب عنده 20 سنه وعنده كرش هو ده اللي بتاع اقول له على بالك واحد صغير تاني يعمل لك لايف سكشن. شاب صغير 20 سنه شاب 80 والرياضه بتاعه فاهمين قصدي؟ السيستم بترجع تاني يضغط شفاف له الدهنه والجلد بتاعه يرجع يشد لسه القماشه طريه وحلوه وشاب 80 وجري وبتاع فاهمين؟ يبقى زي الفل. واحد 40 سنه 50 60 سنه الجلد اثر رهره من عند ربنا. تيجي انت كمان تفضل السبكوتينيوس من تحتيه فاهم قصدي؟ هتلاقي العين يقول لك يا دكتور ده الكيس بتاعك انا احسن. اقول لك لما بقلع هدومي بص كده منظر جلد عامل زي الستاره حضرتك درابيهات مرعبه كده ما كنتش قوي. عارف كان الكرش يعني شويه بس لما يشوف كان احسن. ده دي ميزه شمال دوس ديرم والله بيكتم انا بشيل الاكسس كده تمام قصدي ازاي؟ انا فاكر انا لما خطبت مراتي كانت حماتي عندها برم ملايكة الارم الله كان عندها برم ملايكة الارم وحماتي بقى طبعا ست كبيره مخلفه ثلاث مرات وكان عندها بقى شويه كرش كده وبتاع فجيت قلت لها انا هعمل لك بقى برم ملايكة دي كنت لسه بقى خطوبه قلت ايه بعد ما اسبوعين من الخطوبه جت تقول لي مش انت جراحه التراث قلت لها ابو جراحين مش عارف جراحه ودي امورين قالت لي يا عم الحاج ده فوق الصوره قلت روزا انت كويس روزا خلي بالك اهم حاجه في الجواز تكسب حماتك سيب من حماتك خالص حماتك ماشي وراك هي اهم حاجه حماتك لو حبيتك جواز انت ما انت عايز زي ما انت عايز فطبعا قلت انا عندي شغل فوق الصوره قلت روزا حاجه ايه بيتنا بقى كح اوبا ضرب بغيك قلت لا لا لا دي ممكن تتكلم تعمل لي غرغرينه وبتاع نعمل غير على طول قلت لها بص بقى طبعا ايه بطك المرهدله دي ها قالت لي قصدك ايه قلت لها صورتك كنت شابه كانت جميله ها ايه الجمال ده ده حمايه ده راجل بيفهم خاطف فيرجينيا جميلة الجميلات كده فيرجينيا جميلة الجميلات قالت لي قصدك ايه يا واد قلت لها قصدي عشان دي البط دي ارجعك فيرجن اه والله قالت لي بص اتكل على الله وعملت لها بدون بلاستي حكايه قطر قطر بط حماده ما تشوفها بص بط ست كبيره يعني تمام بعد ما انا اللي خرج عمليه فيها تمام بره فلانت الجنة عملت لها شد البط رجع بطها انسى لاولادها يجيلوا منه طبعا بعد كده الجواز ده الكلام انا اللي مشي بقى النجف على العريس ولا العروس هو ولا العريس اما انا اقول للحمايه ايه والله عارف اصل الفلوس مقصره حبيبي تقول خلاص تجيب واحنا النجف حاجه انا بتعمل انا هختار جيب لقيت بس للسجاجيد المفروض الحمايه ايه العريس اللي جاب خلاص انت عارف السجاجيد مهم غاليه وجبتك عايز شنواه وبتاع حمايه تقول له ايه يا اخي ياسر بدايه حياته مفيش مانع لما نجيب لك السجاجيد اديها لبعض بص بقى الراجل طلع عيد امه في الجوازه بسبب بقى الملايكه دي تاخد حضرتك حماتك في جيبك خلصت وبعدين قصدي ازاي ومن يوميها حماتك كبرت لغايه النهارده بسبب ايه؟ قدوم بلاص دي اكل عيش بقى قريب دور في حماتك على اي حاجه تكون تخاطر طالما حطيت حماتك في جيبك جواز خلاص بقى انت موضوع حماتك ده انسان هي تقول بس اقعد ساكت والعكس برضه لو حماتك مش طايرات تبقى لبسك سودا واضحه الضوء ها؟ فازاي تقول لي سعادتك ايه؟ الحته دي برضه طيب تيجي بقى تقول ايه؟ يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد بس وصيت ليكم يا جماعه كتير قوي من الحاجات اللي بره الملايكه يبقى عندهم انتر تريك وده تعالجوها في العمليه وده بيعمل الكرن ازاي؟ استاد متخيل في السن اللي هي بتبقى كبيره بيحصل تحتيها انفكشن اسمه انتر ترايكو او انتر تريكو طبعا خلاك انت تحط مش المش عدوها الاول الانفكشن تيجي انت بحته جاي فاتح فمن وتبع انفكشن وقرف تحت الهرم تحت وتحت البكتيريا واحده بس على المش وتروح قافل عليها اسبوع بالظبط وتلاقي خراج في المش اسبوع بالظبط تمام لازم تبص على الفرق كده اذا كان انا عن نفسي بعتها بتاع الجلديه كمان مش عارف ده بس النظافيه تحط في ستين كريم لا اقول لها بعتها للدكتور الجلديه يعني بيمسك بعض التهابات الجلديه من ده اسبوع خمس ايام بالكامل بينظفها لها وحط لها كريمات وبتاع عشان خاطر ما تبوظلهاش جماعه اللي بعد كده على انسيج ده غير انسيج ده غير يعني برضه من الحاجات الكبر جدا نزلات الامتحان حاجه اسمها انسيج ده غير واحده مثلا ابراهيم عندها مرارة طبعا سألت سؤال الأسبوع اللي فات غالي أوي عايز أرد عليها كل حد بيتلخبط أنا قلت له إيه الفرق بين كلمة السجن الجامعي والإجارة الجامعي؟ على بقول إيه؟ الإجابة أحسن من خير قول لي إيه الفرق بين كلمة السجن الجامعي؟ لدرجة سألت تبقى ورايا وإجارة الجامعي رد على السؤال ده مش إجارة بس الوريجن الاوبريشن كانت ايه؟ يعني بط عامل برم بلاكت ورجعت. فالرجاله كده يا جماعه ده كان عامل مراره. وكان هيرجع تذكار. يعني هي ما كانتش هرنيا. رجال يعني هرنيا ورجعت ايه الكلمه يعني. لكن لو كانت مثلا هم يشيلوا بعض الاسباب كل حاجه تذكار وفتح هي الكلمه بعض ايه؟ تذكار وفتح. لكن هي الفكره ايه؟ انا كنت عاملها مراره. شيلها طحال. كنت عاملها برتونايتس. مع ان كان هرنيا اسمها انسجن. لكن عامل الجوال ده ورجعت. ما ركبت الجوال عم بقى بغيت ورجعت ما ركبت جميل. يا جماعه انتوا عارفين نيجي نعمل عقده مراره مثلا كوليستكتومي او بريدرايت كوليستكتومي وجت للست بعد عمليه بشهرين الحقني يا ابو ياسر خير يا ست الكل مش انا المكان العمليه وارد وريني كده لقيت مكان العمليه وارد كح كده يا عروسه لقيتها بتدي ايه مرسوكه دي كانت اسمها انسجنال انسجنال ايريا هي بعد ما تقفل البطن بعد اي عمليه الانتاج بتعتمد على ايه؟ على المفصل والفشل من جوه في البنتوك بره في الاسكيت لكن اهم حاجه المفصل والفشل دي الاساس يبقى لازم يكون انتاج مفصل انتاج نيرف سبلاي وغرزك حلو يعني العضلات حلوه نيرف سبلاي حلو وانت حلو جراحات غرز حلوه ونظيفه جميله طيب يبقى اذا لما واحد يجي له او واحده يجي لها انسجنال هيرنيا يبقى حاجتين يا اما اضغط النيرف سبلاي للمفصل مفصل بقى انفرادايز دي اسمها زي اشهر مثال لسه واخدينه امبارح قلت عليه ايه؟ بتفخر انسجن بتعمل فخر اضغط الانتركوستر العضلات بقت اطرف فاهمين قصدي؟ فبيحصل ديسيوس اطرف تبص لبره على طول تعمل باراليتيك انسجن هيرنيا حصل انفكشن الانفكشن اللي بيغطي لك السكارس بس كاتريشال كور يعني التو ميكانيزم يا محمود اللي بيعملوا انسجن هيرنيا يا حاجه تبوظ السكارس يا تبوظ عضلات بقى السكارس يعني يا باراليتيك كور بس كاتريشال كور الاسباب دي يلا الكلام بقى الهبل ده الباب هنا خلص كده على فكره لا بس مش هتطلع بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اوبرتيف دي احسن تاثير في الاسباب بري اوبرتيف عادي يعني من دايبتيك اي واحد عنده بقى نادي من دايبتيك سيروتيك كانسر بيشنت سي او بي دي بياخد كورتيزون بياخد سايت توكسيك عنده دايبيتس عنده لوبس اي كرونيك ايلنس في الطب تمام قصدي زي جت في امتحان طب طنط بيطلب عليه اللي هو طنط بياخده معايا درس اصلا فاهمين قصدي بس بياخده عامل الدفعه كلها بالذات فاهمين قصدي جالهم سؤال كده جالهم سؤال في الامتحان جاب لهم ثمان اسئله بقول لكم كان من ضمنهم سكروتال سولينج من ضمنهم برضه هيب تيستس وكان في سؤال كوز اوف ديلي بون هيلينج قالوا الناس بتقول من كلامك مش محتاج الواحد يقرا جنرال هم دول جنرال بلوك وقالوا يعني السؤال خلص فراح ماسك بري اوبرتيف اوبرتيف ليه دي برضه فاهمين قصدي قال لك جنرال بلوك وبعد كده لقينا الوقت خلص ولسه في وقت للسؤال هنا كان بي كلاسيفايد ان انذر واي بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اوبرتيف يعني فاهم قالوا والله الاس خلاص يعني اقل الواحد يكتب فيه بس ودي اللي جت قالوا ممكن يعني كتبناها بطريقتين نقول ممكن نقولها جنرال ولوكال او ممكن نقول بالاوفر اوفر تو بوست او تو بيرث جريد يعني قصدك جنرال زي ما قلنا اللي هي البري اوفر اوفر تبقى بيكون سبب كلاب للسيرجن يعني المفروض اعمل انتراكتد سوتشر فاهمين قصدي حافظ على البطن حافظ على النيرف سبلاي فاهمين قصدي جرح بقى بيعمل مصل دامج بيعمل فيري لونج انسيجنز بيخيط غرز اندر تنشن يعني تكنيك هو تكنيك مش حلو بيخيط كونتينوس سوتشر فاهمين قصدي ازاي بيستخدم انسيجنز طويله المفروض لما تطلع الدليل تطلعها من سيفن ستاب وون لو طلعتها من فيري وون تعمل لك فيه انجكشن فيعمل لك انسيجن هيرنيا فاهمين دايما لما تيجي تغير تبعد الغرز بتاعتك 1 سم من الايدج بتاع الجرح والا بيحصل لايسس للغرز وتفك يعني لازم تراعي الساوند سيرجيكال تكنيكس بوست اوبراتيف زي مثلا انفكشن ايريا امبيوليشن افتر سيرجري ستريننج افتر سيرجري انا اي ست معديه 50 سنه واعمل لها عمليه تفرج على بطنها بعد 50 سنه وخليها خمس ست مرات سيبك انت من البطن اللي بتشوفها الكبيره دي كلها فيها انت بتاعت عضلات دلوقتي السيجاره اهو فاهمين كل ده سنين وخفاك مش وكان العضلات جوه عندها ايه؟ تيجي تفتح الكسر دي تتهربت فيه ده اخضر اسود تيجي تفتح مهلبيه فاهمين؟ بلبسهم كرسي على طول بلبسها كرسي خلي بالك الكرسي اللي هو ثابت الكرسي ساعات بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بريشر افضل على المصل طب تعمل ايه؟ بص انا بعمل حاجتين بخليها بعد العمليه بشويه تبتدي تعمل اكتف اكسرسايز الابدومينال وورد والكرسي بيتلبس انترميتنت يعني مثلا ايه؟ حتى ما تنامش بيه يعني لما تنام بيه بالليل فاهمين قصدي ازاي؟ حتى يحيي زي بس او بتاع ولا بيسيب النهار والعيب الليل بيسيب النهار والعيب الليل يبقى كده لكن لو لبسته كونتينوس ده لوحده بيعمل بريشر اقوى على المصل في اعمال انسجن غير ان انت طيب انا عايز الا بطل شويه تمارين والتزام وفاهم قصدي ازاي؟ إيه لو انت مثلا قلت لها وقف المخ البسيط يعني مثلا اكيد بعد طول على التلفزيون مثلا وبعد كده على الانتريه وبتاع خلاص اللعيب طالما ما بتحزقيش طالما مش واقفه فاهم قصدي؟ بتتفرج على التلفزيون تنام كده عضلك على الكنبه ولا بتاع مفيش مانع انك انت تبقي لعيب يعني تلبسي كده اون اند اوف يعني فاهمين قصدي ازاي؟ نظيف الكلام ده طيب العلاج بتاع السيجن الهرني اهم حاجه اسمه افويد ذا كوزز فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد كده العلاج بتاعها بيبقى اوبرتيف بنعملها غالبا هي نفس الكلام. بصوا يا جماعه الكارت ايه هي نفس الكلام. يعني ايه الكارت هي نفس الكلام؟ بص يا عزيزي وقع على كده الدنيا ورجعت فاهمين؟ ايه السبب؟ هتقول لي بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اوبر بري اوبرتيف قاعد عندي بوست باك بوند هيلينج دايبتيك انيميكس روتين مش عارف ايه اوبرتيف بادي تشويس في اثنين الكارت راح بس بيستخدم الفيرس ما كان ايه بيقول لك اشتاين عشان الواحد بيستخدم باسيني بيستخدم كونتينيوس سوتشر بيبقى اندر تنشن ايه كومبليت ريوتومي مش عارف يعني باد تكنيكس بوست اوبر انفكشن ايريا امبليشن مش عارف ايه كلام من ده. طب لو سالتكم سؤال بقى في كل دول ايه الموست فيموس ريسك فاكتور ان سيجر هاي بروتينيميا اولد ايج دايابيتيك بيشن انفكشن هو كلهم صح انفكشن دايما الانفكشن هو سبب اشهر لتبويض الجروح في العالم الانفكشن هو سبب اشهر لتبويض الجروح حلو التبويض دي في العالم ماشي حضرتك بس طيب نيجي على موضوع ثاني برضه لطيف اسمه فيريس ابدومين يلا ويه ها ويه فيريس ابدومين فيريس ابدومين او ابدومينال وند هيزنس او ابدومينال وند هيزنس دي بقى عيان ولا لذيذ قوي بقى عيان ها ساجي السابع يوم يعني ده بطنه فتحت ومصرنه بره تمام قصدي طبعا دي حاجه بتبقى مزهيه جدا جدا جدا برضه هي نفس الاسباب بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اوبرتيف لكن هنا بقى العيال الغرى اللي بتفك تلاقي مصرينه بره خلي بالك وانا الاعزاء بيتكلموا لو تسمعوا بليز في نوعين من فيرس ابدومين كومبليت وان كومبليت يعني انت مصرين بره كده وكل جدار الضغط فتح كومبليت احيانا بتلقطها تبقى باقي ليا يعني مثلا يفتح البريتون ويفتح المصر ويجيب وانت بتغير تلاقي ايه المصارين بقى بتاعتك تجلس دي اسمها ان كومبليت فيرس او ساعات احيانا البطن بتفتح وتلاقي المصارين جوه او دي بيسموها ديزنس لكن لو فتحه مصرين طلع البطن بيسموها ايفيسريشن يعني بقت ايفيسريتد للخارج اللي مش خدته في النساء عملت الانفيسريشن لسه بيعملوا عمليه ديستراكتيف دي؟ لا لما تكون واقف يفضوه بطلوها مش كده؟ لا دي كمان ايه؟ بيعملوا ستروك دلوقتي يعني لو واحد عندها عين بايت في بطنها كان ايامنا يقولوا بيقطعوا دماغ الواد حاجات وسخه كده ويدخلوا باين سيخ ويفضوا بطنه ويبقى حاجات وسخه كده لا عادة دلوقتي بيمسحوا ويفضلوا فوق اسمها استروك اللي رايح برضه ما تزعلش طب خلاص الفايدة كلمة استروك كونسكشن طيب طيب جماعة بصوا عايز اقول بس اعمل حاصل تقف على الناصية ها؟ قول يا شيخ اللهم صل على سيدنا محمد لو سمحت الناس تتكلم لو سمحت بعد اذنك الناس تتكلم من فضلك طبعا لما بيجي لي عيان وانا بخاف بيار لما بيجي لي عيان عنده فيرس ابدومن طبعا بنعمل طبعا شفتها في حياتي مرات قليل احنا برضه في الجامعه في البلد مش المفروض انها تشيل مش المفروض تشوفها اصلا الواحد جنب يفتح لكن اول مره شفتها في حياتي كنا في عيسان تخصصي تمام ايامها وكانت عيانه عامله رايت هيما كوليكتور كان عندها كانسر رايت بول وكانت لابس سبستراكشر وعندها رايت هيما كوليكتور وبعدين عندها انستموزس ايلو ترانسفيرس انستموزس وبعدين حصل ليكج من انستموزس عمل دي بول انفكشن فالانفكشن فتح العيان وهي قاعده على السرير اتكحت جاك فاتح تماما ومصاريتها بره على حجرها دخلت عليها لقيتها بس مصاريتها في ايديها ده بتقول ايه انت منبهر يا بني ادم منبهر طبعا بتبقى منظر مش لطيف ابدا بتعمل ايه بقى؟ بتحط على المصاريف اوت سلايد باكس وبريفيت اسيتر تاخد عينها هناك وطبعا بندخل عينها ونغسلها كويس وننضفها وندخل المصارين جوه ونقفلها مره ثانيه بحاجه اسمها تنشن سوتشر او ساعات بيسموها التنشن سوتشر بتبقى سوتشرز كبيره بتجيب بقى ابره كده زي ابره المنجد فاهمين قوي ازاي مع خيط كلورين مجوز عارف بقى فات والله ونقفل البطن ورا دماغ هنا كده ونروح نبها انسى انها تفرقع ولا بتطبل بلدي فاهمين قوي ازاي وبنقفلها بحاجه اسمها تحتاج تنشن او ريتكشن سوتشر تبقى خليط برولين ميكوز على ابره كبيره وناخد اول لايرز اليمين اول لايرز الشمال تبقى حاجه كده مرعبه يعني بص بص ده كده بتاع البط يا جماعه ده بتاع البط احنا المفروض بنقفلها بغرز هنا كده لا بناخد غرز كده اوه ده غير بقى بنقفل دي في الاخر برضه دي بقى انزل ما تفرقع فاهمين خيط برولين قوي بناخده من المنظر ده وحتى بنحط هنا في بلاستيك تيوب كده عشان ما يعملش بريشر للجروس على الجلد دي اسمها تنشن او ريتنشن سوتشر ده كده يا جماعه بالنسبه للحته بتاعت الايه وكده انتهي ده بالجلد في بقى اذر كبير فايز وارميا سريعا كده دي بقى مفيش منه طبعا يعني اقول لك كل يا ولد نعمل يعني ايه اوكتوريتور ايرنيا كلمه كده هي اللي بتحصل في الاوكتوريتور فورمن قول لي يعني ايه جلوتيال ايرنيا؟ ايرنيا بتطلع من الجليتال ساعات الفورمن يعني ايه ساعات الايرنيا من الليسر ساعات الفورمن يعني ايه برينيال ايرنيا؟ واحده عملت لها ابتون برينيال ريسكشن للريكتم دايما بنعمل ابتون برينيال في الكانسر ريكتم ربنا يحفظنا بتنزل نقفل الليفيت الايرنيا عشان ما يفلس من تحت المفتوح في دكتور يجي من اول اخر الجلد يسيب الليفيتور الايناي تروح نازله مصاريين من الليفيتور الايناي تعمل ايرنيا في البرينيا اسمها برينيا الايرنيا في برضه حاجه اسمها مصل ايرنيا لو في ديفكت كده في الايد ماشيه والمصل طلع تبره من اسمها مصل ايرنيا في حاجه اسمها شبيجيليا او سبيجيليا ايرنيا سبيجيليا ايرنيا ايرنيا تتكير في روش بيجيليا فاشيا ايه اللي سبيجيليا فاشيا دي يا جماعه؟ ده بيجي سؤال بس كيو اناتومي ايه اللي سبيجيليا فاشيا؟ هي الابوليوتيك بارت او بتاع فين ده الريت تشيس كده يا جماعه بينتهي من ورا كده حاجه اسمها الاركويد لاين اللي بيت عارف الاف من الوقت ها بتاع فين ترانزفيرسس اندومنس ده فليش بارت وابوليوتيك بارت هو ده اللي سبيجيليا فاشيا تعالوا نشوفه بقى كده وات از سبيجيليا فاشيا؟ ات از ابوليوتيك بارت of transversus abdominis between its flesh fibers and the lateral edge of the rectus. It is the aponeurotic part of the transversus abdominis between its flesh fibers and the lateral edge of the rectus below the arcuate line. هي الحتة دي بتطلع هيرنيا هنا كده common in females. طب نسألك ايه اللمبر هيرنيا؟ هي الهيرنيا بتطلع في اللمبر ريجن. ايه الديفكت بتاع سوبيرو انفيرو لمبر تراينجل؟ اكيد اجيت ودي اخر معلومه هنقفل بيها باب الهيرنيا دي تيجي سؤال سكيو اناتومي ايه اللمبر ترينجل؟ بص الرسمه الجميله بتاعتهم اهي بصوا كده لو ظهر العيان من ورا ده كده السباينز دي الساكروسباينالس دي اللاست تريب كده بتيجي تبتدي تبريد تبقى ماشيه كده هنا كده بص كده دي كده الاسبر دورساي ودي كده الاستنى تبريد بص قال لك سوبيرو اللمبر ترينجل وسوبيرو اللمبر ترينجل بص كل ترينجل عباره عن عظمه وعضلتين السويت ترايجل عباره عن اللاستريب مع الانترنال اوبليك مع الساكروسباينالس اللاستريب مع الانترنال اوبليك مع الساكروسباينالس هنا عظمه وعضلتين اللي هي الايليكريست مع اللاتيسماس دورساي ميديالي والاكسترنال اوبليك لاترال يبقى عظمه وعضلتين ايليكريست اكسترنال اوبليك لاتيسماس لاتيسماس اكسترنال اوبليك مع الايليكريست هنا اللاستريب انترنال اوبليك اند ساكروسباينالس ده اسمه سيبير لمبر تراي انجل وده اسمه انفير لمبر تراي انجل ساعات بيطلع منها هيرنيا اسمها لمبر هيرنيا اهم ديفرنشال دياجنوز ده كول ابسس اهم ديفرنشال دياجنوز ده كول ابسس ماشي ضرب او ممكن فانتوم هيرنيا بتاعت البوليو فايرايز قال عندهم بوليو تيجي لهم الحته دي بتبص كده فبيسموها فانتوم هيرنيا وبوليو مالايز وات اباوت وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.